بسم الله الرحمن الرحيم. سمع. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثاني في الحادي والثلاثين عن ابن العباس عن ابن شهاب السعدي رضي الله عنهما ان رجلا قال جاء رجل قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل عملته احبني الله واحبني الناس، فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد ما عند الناس يحبني الناس. هو قزويني. حسن. أبو محمد مسفر جاهز؟ يلا. قال جاء رجل ابن رواه ابن ماجه. احسنت. اسامه. لا طيب احمد. تزد فيما حديثه. احسنت. طيب ما الفرق ما معنى الزهد؟ طيب والورع؟ احسنت. ايهما رفع، الزهد او الورع؟ الزهد. طيب شايع، ما طريق محبة الله؟ لا في هذا الحديث. الزهد في الدنيا. طيب عبد الله، في طريق محبة الناس؟ طيب طيب هل طريق محبة الله هذال طريق محبة الله يزيد في الدنيا ولو كان كافرا؟ يعني لابد أن يكون أصلا مؤمنا مسلما، وليس مع هذا نجد كافرا زاهد في الدنيا هذا يحبه الله، لا هذا أمر زائد غير الإيمان، لأن الإيمان لابد منه. تمام. طيب الآن يكفي درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال النووي رحمه الله: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا. كم ورواه مالك هو عندك ذا؟ إيه أحسن الله عليك. ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا هو الحديث 32، وعنوان هذا الحديث هو لفظه لا ضرر ولا ضرار. عنوانه لا ضرر ولا ضرار. وأما راويه فإنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو أنصاري خزرجي، أنصاري خزرجي من صغار الصحابة، من صغار الصحابة رضي الله عنهم. وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، 12 غزوة، أولها الخندق، غزوة الأحزاب، أوله الخندق، غزوة الأحزاب. ولم يحضر بدرا ولا أحدا لأنه كان صغيرا، ولم يحضر بدرا ولا أحدا لأنه كان صغيرا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في الجهاد إلا من بلغ 15 سنة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في الجهاد إلا من بلغ 15 سنة. وحفظ أبو سعيد رضي الله عنه، وحفظ أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، فاقت الألف، نعم، وقد حفظ أكثر من 1000 حديث، قد حفظ أكثر من 1000 حديث. بلغت 1170، بلغت 1170. أنا أبحث عن بيت جمع الذي حفظوا أكثر من 1000. أحفظه نسيته، لأن العلم يحفظ لم يراجع. فكان من علماء الصحابة رضي الله عنهم، فكان من علماء الصحابة رضي الله عنهم وفقهائهم وفضلائهم. توفي 74 للهجرة، توفي 74 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. وأما معنى الحديث إجمالا، فإنه جملة واحدة ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرر. وأما معناه تفصيلا فقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر، لا ضرر، هذه جملة تامة، وكلمة لا هذه تسمى في اللغة العربية لا النافية للجنس، تسمى لا النافية للجنس، تسمى لا النافية للجنس. أي تنفي جنس مدخولها، وهي تعمل عمل إن لكن في النكرات، يعني أن اسمها وخبرها نكرة، وتفصيل المبحث في اللغة في دروس النحو ما نطل فيها، تفصيل المبحث هذا اللغوي في دروس النحو. طيب لكن الفائدة أقول لكم بدون ما تكتبوا. طيب مثلا إن حرف ناسخ، تقول الطالب مجتهد، هذا مبتدأ مرفوع خبر مرفوع، الطالب مجتهد، إذا أدخلت عليه إن تقول إن الطالب مجتهد. ماذا فعلت إن؟ نصبت الاسم الطالب ورفعت الخبر. طيب لا تعمل عملها لكن في النكرات، يعني في النكرة تقول لا رجل موجود في الدار. ومن أشهر ما الكلمات فيها لا إله إلا الله، هذه أشهر كلمة، لا إله إلا الله. طيب إله هنا نكرة صح، لأن لو عرفناها كيف نقولها؟ الإله، هذه نكرة، لا إله إلا الله. طيب أين خبرها؟ لا يمكن يكون لفظ الجلالة، لأن لفظ الجلالة أعرف المعارف الله، فخبرها محذوف، تقديره حق، لا إله حق إلا الله، لا إله حق. شف إله نكرة، حق نكرة، إذن مدخلاها نكرة، وهي تنفي الجنس. ولذلك من الغلط العظيم أن تقول لا إله إلا الله، غلط تماما، لكن من يقولها من العوام ما يفهم معناها، وإلا لو كان يفهم معناها يكفر، صح يكفر، لأن معناها لا إله موجود بل إلهان، يصح هذا بل عشرة، لكن العوام ما يفهمون، يعني يحاسب الناس حسب مفهومهم، لكن من كان عنده شيء من العلم مستعد للعلم يعلم. ومن ذلك من الخطأ قول الناس في سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك في جعل الاستفتاح، ولا إله غيرك، العوامش يقولون ولا إله غيرك، هذا خطأ، خطأ فاحش، لكن ما يفهمون قول لا إله غيرك، هذا خطأ عظيم. لماذا؟ لأنه لو قلت لا إله غيرك بل إلهان بل عشرة بل مئة يصح، وهذا غير مراد. بل لا إله غيرك يعني مطلقا، أي لا إله حق غيرك أبدا. واضح؟ هذا معنى أنها نافية للجنس، يعني جنس يعني مدخولها، ومدخولها هنا إله. طيب تقول لا رجل في الدار، فيصح أن تقول لا رجل في الدار بل نساء، ترى ما فيها الرجال. ولا يصح أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان، أنت خبر، أنت مجنون، خطأ كلامك كذا. لكن لأن أكثر الناس ما يفهم اللغة ما نقول لهم شيء، يعني في المواقف التي لا بد أن نعلم مثل ولا إله غيرك، خطأ أن نقول لا تقول يا أخي بل لا إله، يقول لا إله غيرك، نقول خطأ لا إله. واضح؟ طيب، ولذلك من الضروري أن طالب العلم اللي يبي يطلب العلم يحط في باله الأجرمية. الأجرمية هذه أقل النصاب في اللغة العربية. شف، ما نفهم الأحاديث على الوجه الصحيح إلا بها. إذا طيب نقول لا ضرر، هنا ضرر اسم لا، وأين خبرها؟ نقول محذوف، وتقديره لا ضرر موجود في ديننا. كمل، ايش ما كتبتم؟ اقرا وش كتبنا. اي ايش كتب عشان نكمل عليها. قول لا ضرر هذه جملة تامة، وكلمة لا هذه تسمى لا النافية للجنس، أي تنفي جنس مدخولها، وهي تعمل عمل إن لكن في النكرات، يعني أن اسمها وخبرها نكرة، وتفصيل هذا في دروس النحو. طيب، وتقدير الجملة لا ضرر موجود في ديننا. ولا ضرار مثلها، أي ولا ضرار موجود في ديننا، أي مقر ومأذون به. أي إيش معنى ضرر في ديننا؟ أي لا ضرر مقر في ديننا ومأذون به، أي لا ضرر مقر في ديننا مأذون به. طيب، ومعنى الضرر الأذى والفساد، واختلف العلماء في هذا الحديث ما معناه؟ وأقرب المعاني وأوضحها أن قوله لا ضرر هو ما حصل بغير قصد، ولا ضرار هو ما حصل بقصد. والجملة خبرية لفظة إنشائية معنى. والجملة خبرية لفظة إنشائية معنى، فهي من حيث لفظها تنفي وجود الضرر بقصد أو بغير قصد في ديننا، فهي من حيث لفظها تنفي وجود الضرر بقصد أو بغير قصد في ديننا، ولكن معناها النهي عن الضرر، النهي عن الضرر ولو كان بغير قصد. ثم إن الضرر قد يكون في الإنسان، يلحق الإنسان في بدنه، أو في نفسه، أعني بذلك الضرر النفسي، أو في ماله، من نقود مثل الغش، النقود مثل الغش، يغش في النقود، أو في بيته، أو في أهله، أو في حيواناته، أو سياراته، أو مزرعته، أو عماله، فكل ذلك ممنوع سواء بقصد أو بغير قصد. مثاله: لو أن الإنسان له مزرعة ثم إن غنم جاره دخلت فيها فأكلت الزرع ولم يعلم الجار بذلك، فنقول لصاحب الغنم: امنع غنمك وعوض جارك ما أفسدته من الزرع. فإن قصد وأطلق الغنم على مزرعة الجار وأفسدت الزرع، فنقول له: كذلك امنع غنمك. فالأول الذي بغير قصد ضرر، والثاني الذي بقصد ضرار. والفرق بينهما أن الأول لا يأثم والثاني يأثم، أن الأول لا يأثم والثاني يأثم، لكن من حيث التعويض لا فرق، يجب أن يعوض جاره فيجب أن يعوض جاره ما أفسد عليه إلا إذا سمح وعفى عنه. مثال آخر، لو أن في بيت الجار مكيف صوته مزعج لجاره، رحمك الله، فهذا ضرر، فإن تعمد أن يركب هذا المكيف جهة الجار ليزعجه فهذا ضرار. مثال آخر، لو أن في بيتك شجرة ثم إن أوراقها سقطت في بيت جارك بغير قصد، هذا ضرر. ولو أنك تعمدت أن الأغصان تتمدد إلى جهة الجار لتؤذيه فهذا إضرار. وفي كلا الحالين يجب إزالة الضرر طيب، وقول النووي رحمه الله حديث حسن، أي بمجموع طرقه لأن الحديث مروي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وكل حديث بمفرده ضعيف، لكن باجتماعها يرتقي الحديث إلى درجة الحسن أو الصحة. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله الحديث في كتابه الجليل المفيد إرواء الغليل وذكره عن 7-8 من الصحابة رضي الله عنهم، وحكم عليه بالصحة باجتماع تلك الطرق. طيب، في هذا الحديث فوائد، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، وجوامع الكلم هو الكلام القليل، والكلام القليل الذي له معنى كبير كثير، الذي له معنى كبير كثير. ومنها بيان كمال شريعتنا الإسلامية، بيان كمال شريعتنا الإسلامية، حيث تمنع الضرر عن الغير مطلقا، حيث تمنع الضرر على الغير مطلقا. ومنها أن الضرر ممنوع سواء بقصد أو بغير قصد، سواء بقصد أو بغير قصد. ومنها أنه يجب إزالة الضرر ومنعه سواء كان على نفس الإنسان أو على ما يتعلق به من مال أو أهل أو سمعة. ومن الفائد أن الإنسان قد يلام على الشيء ولو لم يقصده، ومعنى اللوم هنا أنه يطالب بإزالته، طالب بإزالته. فائدة نختم بها الحديث، فائدة: جعل العلماء هذا الحديث إحدى قواعد الفقه الكبرى في الشريعة الإسلامية، جعل العلماء هذا الحديث إحدى قواعد الفقه الكبرى في الشريعة الإسلامية. والقواعد الكبرى ما يلي: أولا الأعمال بالنيات، ثانيا المشقة تجلب التيسير، ثالثا الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. رابعا العادة محكمة، العادة محكمة. خامسا لا ضرر لا ضرر ولا ضرر. وزاد بعض العلماء سادسة، وهي أن الأصل في الكلام التأسيس، أن الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد، وقد اهتم العلماء بهذه القواعد، وقد اهتم العلماء بهذه القواعد وشرحوها وبينوا أدلتها، وذكروا لها فروعا، وذكروا لها فروعا متنوعة. ومعرفة القواعد، ومعرفة القواعد والأصول مما يفيد طالب العلم ويضبط له الفقه والفهم، ويضبط الفقه والفهم. والله تعالى أعلم. الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد. أحسن الله إليك. لمن ذلك مثلا قوله تعالى في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان. كم تكررت مرة؟ 31 مرة. كل مرة تأسيس معنى جديد. مثلا في سورة المرسلات وش تكرر؟ ويليام فويل لمن المكذبين. كل مرة لها بن جير رحمه الله في التفسير كل واحدة ذكر لها معنى جديد، فليس التوكيد. نعم. يقول عبد الله أحسن الله إليك يا شيخ: بالنسبة للثمر المتساقط من شجرة الجيران في بيوتنا، في بيوت جيرانهم، هل لهم أكله؟ لا، هذا مال الغير، هذا مال معروف للغير، فلا بد من إذنهم. فإن حصل من أذى يطمن إزالته، فإن أبوا فلهم أن يلوا الأغصان يمنعوها، أما الثمر فلا بد من استئذان الجيران. طيب ولي على الشارع يا شيخ؟ حتى الشارع، لو وجدت نصف ريال في الشارع لرجل تعرفه هل كان تأخذه؟ لا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في التمرة: لو أن أخي أن تكون من الصدقة لأكلتها، في حكم أنها لا يعلم من هي له، وهي مما لا تتبعه همة وساط الناس. شيخ أحسن الله عليك، بس الناس عندنا يعني لو فيه مثلا مزرعة وفيه شجرة على الطرف طالع على الشارع، أو في بيت طالع منه مثلا شيء على الشارع، دوم أو كذا، يقولون يجوز انك تاكل انت بس ما تاخذ يعني في كرتون شيء، انت بس تاكل. احسنت. هذا اذا لم يكن فيه له سور ولا حارس، يعني نخل وشجر مفتوح، من المعلوم ان الناس يمرون به. اما كان له سور ثم طلع الغصن، او طلعت النخله مالت وعليها سور، فلا بد من الاستئذان. اما المفتوح هذا لك ان تاخذ منه، بتأكل أكل ما تأخذ منه، لا في جيبك، فضلا أن تخرج منه. زاك ما تخش داخل المزرعة إذا كان ما عليها سور. إذا عليها سور أو الحارس ما يجوز، لا بد أن تستأذن. الغالب إذا جرى العرف وسرى على هذا أن الناس يأذنون في الدخول بدون استئذان، وأن هذا أمر سائر، فالعرف محكم، العادة محكمة، المقاعد الكبرى. فإن شككنا فالأصل عدم. يقول أحسن الله إليك: هل نوافذ الجار التي تطل على حوش بيتي ومجلس أهلي تدخل في الحديث وأطالب بإغلاقها أو وضع عازل؟ نعم، هذا أمر لا بد منه وغير مأذون فيها. يقول إذا رفض جاري شو سوي؟ يشكي. والدولة يعني أنظمة الحمد لله واضحة، قضاء بلدية لها الحمد لله أنظمة مفيدة. يقول هل الضرار من أجل منفعة؟ أصبر. واحد أنا قلت الدولة الآن واحد يقول لي الدولة يعني داعش، عرفتم كلمة أنظمة الدولة؟ يقول أنت هم يمزح معي يقول تقصد داعش. داعش هذه منظمة يعني صهيونية دخيلة على المسلمين. الحمد لله راحت. هو راح الدولة الحين داعش دي راحت، يعني حطوها عشان يؤذون المسلمين، لما الحمد لله فشلت تسحبوها ويحطوا واحدة ثانية بعدينهم. أقصد دولتنا المملكة العربية السعودية حفظها الله، حفظ الله أمرها وعلماءها وأهلها، يعني دولة الحمد لله قائمة على الشريعة، قائمة على العدل. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل الضرار من أجل منفعة يخرج عن هذه القاعدة؟ مثل إذا آذيت الآخرين منفعتك أنت، تلحق لنا بالآخرين. هو من المعلوم أن غالب الضرار يكون له مصلحة، وقد يكون وقد ما في مصلحة، بعض الناس مؤذي أصلا مؤذي. يقول أحسن الله إليك، هل كفارة اليمين وكفارة 60 مسكين نفس الأكل ولا يختلف؟ أعد. يقول هل كفارة